السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد الهواري وفضيلة الشيخ هاني حلمي. بنتكلم على الحج، والحلقة اللي فاتت الشيخ هاني الله يجزاه خير متعنا على من يجب الحج وثواب الحج والإنابة في الحج. كانت حلقة جميلة الله يجزاه خير. النهاردة بقى يا مولانا عايزينك تمتعنا بمعاني الحج ومقاصد الحج. احنا في الحج احنا قلنا الحج عبادة ومعاملة، فانت وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، يأتينا من كل فج عميق. هو فعلا بقى وانت عايش الحج انت بتعيش معاني أيه. أساسية جدا. تعرف ربنا سبحانه وتعالى من بين أركان الإسلام كلها لم يجعل صورة سماها التوحيد أو الشهادتين، ولم يجعل صورة سماها الصلاة أو الصيام أو الزكاة، إنما عمل صورة سماها الحج. يا الله، إذن صورة في القرآن بالاسم ده تلاقي بقى تلاقي بتتكلم على معنيين هم دول أسرار الحج أو المعاني الأساسية اللي في الحج. صورة الحج امسكها كده واقعد اقراها، تلاقي في الاول خالص بقى ايه، ان زلزلة الساعة شيء عظيم. ليه؟ لانك عايش نموذج مصغر من يوم القيامة ايوه فعليا. وكل الحج وهم عارفين كويس قوي في بعض الامور. كنت عارفه لما الناس تبقى قايمه كده من مثلا ليلة مزدلفة ورايحين على منى وهم ماشيين كده في المصلات، احنا في يوم الحج النفر، يعني النفر العرفات كأنك هي وانت أرض قاعد المحشر، قاعد المحشر بالظبط كده، وهم بينفروا والنفر كأن يوم يخرجون من الأجداث جلسة في الصراع، الصراع. تحس كده كل حاجه، وهم بيطوفوا طواف الافاضه وانت عايش كده. انت في يوم الحشر ما فيهاش أيه. تلت التلاته كام يعني اكيد، وبالوضع ده وربنا سبحانه وتعالى حتى المعاني دي اللي الرجاله تلبس، كلنا بنبقى الرجاله بقى بالذات بيبقى الموضوع بالذات في الحج ايوه انه انا مش عارف اتحرك من الرداء والازار لانه ده مش لبسنا الاساسي، وقاعد بقى ايه متستر وعامل ومسوي. طب ليه يا رب يعني اللبس ده؟ يعني ليه اقعد كده؟ عشان لابس الاكفان. لابس الاكفان دي ايه؟ هي الطلعه، احنا هنطلع من قبورنا على اكفاننا ايوه باكفاننا دي واحنا طالعين. فانت في يوم الحشر، فانت في يوم القيامه، الكفن مالوش جيوب، هي برضه هي كده ما فيهاش حاجه خالص. فبالتالي الهام. نفس الايه المشاعر دي. فايه السر الاساسي؟ انه بيشعرك انك في يوم الفصل، في يوم القيامه، يوم يقوم الناس لرب العالمين. تاني حاجه، الحج النبي صلى الله عليه وسلم لما النساء راجعناه في امر الجهاد، ويعني اسماء بنت يزيد دي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم مره، عليه قالت له الصلاة والسلام. ارى الجهاد اعظم العباده، يعني أيوه. الواحد يطلع يجاهد منكم في سبيل الله يستشهد يبقى بلغ. طب وانا فين؟ فقال جهاد كنا الحج. فقال ان الجهاد للمراه والكبير، الراجل الكبير في السن ايه الحج. واحنا لسه بنقول الحج مشقه، فالحج جهاد، انت هتجاهد نفسك. وناس كتير قوي حتى وهو طالع واخد مثلا مستوى كويس، طالع 5 ستارز والدنيا لطيفه ويبقى فاهم ان الدنيا هتبقى يعني ما فيش اي حاجه، يعني بيبقى فيه وسائل اكيد للراحه كتير، لكن هو لازم هو ربنا يختبر جهاده ده. جهاده في معاملات معينه، جهاده في ايه؟ يبص يلاقي واحد بيكلمه مش عارف ازاي، ويجي يطوف واحد مش عارف عمل فيه ايه، فبيجاهد نفسه ان هو يتزن تماما. أيه. ان فكره لا جدال في الحج دي في حد ذاتها اتفرج. احنا عارفين في ليالي كده في الحج اسمها ليالي الجهاد، ليالي الجدال، أيه. على طول هو بيجادله في كل حاجه بقى، وكل واحد ايه قاري له كلمتين من هنا ومن هنا ومن هنا، عايز يمشيها على دماغه هو أيه. بشكل معين. فهو ربنا يعلم ان الناس هتقعد مش سهله، وكان الانسان اكثر شيء جدلا. أيه. بص احنا بنجادل ازاي؟ عايزين نفهم معنى ده. شوف انت بتقعد تجادل مع مراتك ازاي؟ البيوت بتبقى عامله ازاي؟ اهو اتفرج بقى الناس دي كلها جايه بقى من كل حدب وصوب، وكل واحد بمزاجه وبدماغه بدماغه وفهمه ومطلوب ان انت ان الناس ما تجادلش وانها تبقى مركزه وانها تبقى كذا. مش سهله يعني، أيه. بيبقى طالع من هنا يقول لها طبعا مفيش اي حاجه، عشان يجي يطبق بقى يلاقي الموضوع مش كده. ففيها جهاد للنفس، جهاد سواء بدني او جهاد في مقاومه عيوب النفس نفسها. فبالتالي اتحط القانون كده. فتبص بقى اول الصوره اخر الصوره، اول الصوره ان زلزله الساعه شيء عظيم، اخر الصوره وجاهدوا في الله حق جهاده هو أيوة. اجتباكم. ف فكأن السر الأساسي أن تشهد يوم القيامة. اتنين، أن تجاهد نفسك في الله، ايوه ده الأساس. السر هنا بقى في المعاملات دي، إنك بقى تحس بمعنى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ايوه لما ربنا سبحانه وتعالى اتكلم على الحج في سورة البقرة، حطوا فين الكلام عن الحج؟ قال الكلام في حتة كده في السورة بنسميها اختبارات التقوى. لو قريت السورة كده وقعدت تشوف كلمة التقوى هتتكرر كام مرة في سياق الكلام عن وأتموا الحج والعمرة لله. يقول لك واتقوا الله واعلموا، وبعدين يقول وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، التقوى. واتقون يا أولي الألباب. كل شوية اتقوا اتقوا اتقوا، لأنه اختبار عملي. ايوه احنا ممكن نقعد ندعي انه التدين بأداء بعض الأشياء وبمظاهر معينة وهو، لكن هو ربنا بيحطنا في حتة ثانية. انت عايز تدين حقيقي هيحطك في اختبارات. فوريني انت هتعمل ايه بقى لما تبقى قاعد وتلاقي الضيق اللي ممكن تتعرض له، هتتصرف ازاي لما هتبقى في الموقف الفلاني ده، ولما تبقى في هنا وهنا. فبيشهدك مشاهد أثناء رحلة الحج عشان المعنى ده، عشان ايوه تتزود بزاد التقوى. ايوه فاتحطيت فيها وطلعت فعلا تقي، ايوه وفعلا طلعت إنسان حسن المعاملة، ايوه اختبار لأخلاقك الحقيقية. ايوه فالحج فيه السر العظيم ده جدا، إنه إيه؟ أن نتزود بزاد التقوى. فيحصل بقى أمة واحدة كلها بقى المفروض متصافية، بتتعامل بقى وبتشوف من كل البلاد ومن كل الناس، وبتشوف أحوال مختلفة تماما. كل ده بيتجسد في رحلة الحج. ايوه حضرني قول الله عز وجل وذلك ومن يعظم شعائر الله شعائر كأنها من الله. تقوى القلوب. من أسرار سورة الحج، السورة الوحيدة اللي في القرآن اللي فيها سجدتين، ايوه والسورة الوحيدة اللي في القرآن اللي جاء فيها الكلمة اللي أنت بتقولها دلوقتي دي، ومن يعظم، جابها مرتين. قالوا ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم حرمات الله فهو له. وربنا سبحانه يعلم إنه الناس مش هتقدر أمر الحج مقداره، وبالتالي مش هتعظمه التعظيم اللي مناسب ليه. فبعض الناس هتسقط الفرض وهتعتبرها رحلة لطيفة بيأديها، وفي حاجة هتبقى بتكمل البرستيج وهتبقى لقب الحج جنب الأمور، يعني هتبقى كده فهروح أحج بالطريقة المرفهة، وطبعا كل أصحابي من رجال الأعمال والناس وهو فطالعين بالشكل الفلاني ده، فإحنا بنطلع في التوقيت ده. بعدين ساعات التطبيق، الحج حج، الحج فيه معاني معينة وأشياء معينة، فين الحج ده اللي بيتعمل بالطريقة دي؟ فتلاقي الموضوع فيه يعني فيه شيء من الإسراف الزائد قوي، وبعض الأشياء اللي لا تتناسب مع مقاصد الحج. المفروض أنا أكون أكثر يعني تواضعا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله ورؤيا وهو على مركب رث، يعني حاجة متواضعة جدا، ورؤيا وهو في حال من الخشية البالغة. فمفيش بقى مظاهر البذخ قوي. احنا تمام ما بنقولش ان اللي عنده ساعة وربنا موسع عليه انه ما يعيش هذه الساعة، تمام لكن بنقول ما تبقاش واخدة قلبك، تبقى عايش. ما تبقاش المسألة تبقى ديكور كده يعني من جملة، لا انا عايش فعلا كل شيء، بحج، بحج بقلبي قبل ما اكون بحج بجوارحي، قبل ما اكون بحج وبتتثبت عليا حجة في الباسبور بتاعي ان انا معايا تأشيرة حج. أيه. فبالتالي تعيش هذه المعاني. واصل؟ ربنا يرزقنا يا رب. آمين آمين اللهم آمين الله. اللهم آمين. طيب برضو من دروس الحج ان انت يعني انت ليك توقيتات، هي القصة مش عشوائية. يعني انا يعني مثلا لما تيجي تبص يوم عرفة مثلا كلنا واقفين مستنيين غروب الشمس، ما فيش ان انا اخد بعضي وامشي بقى انا عندي كذا. طيب انا بقيت يعني انت كل حاجة ماشية بتوقيت. الفكرة الأساسية فكرة إدارة الوقت أصلاً، اه وإن أنت ماشي بنظام، دي أساسية جداً في الإسلام. يعني إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً، يعني مش تمام بمزاجي بقى هجيب الخمس صلوات بالليل، اه لا. وهي نفسها هنا، فمش بمزاجي إن أنا همشي الموضوع بالطريقة أنا دعيت. أصلاً الناس بتعمل كده، يعني بيجي قعدت أدعي شوية، أصلاً أنت فاهم يعني إيه أنا أقعد من الظهر لغاية المغرب أقعد أدعي؟ فدعيت وقريت كل الكتب اللي معايا، فتلاقي بقى إيه قاعد كده من بعد العصر خلاص دعا، وقاعد بقى ايه هنمشي امتى، فين الاتوبيس، فين البتاع، خلصنا يا جماعه، ايه هنستنى ليه اكتر من كده. فخلاص هو فاهم ان العمليه ماشيه بطريقه معينه، ومش ايوه واخد باله من المقاصد والمعاني. وي وي وي لا هو ربنا بيظبطك، بيظبطك انت هتعمل هنا كذا. الحاجه الاساسيه اللي في الموضوع هو سيدنا ابراهيم مفتاح قصته كلها ايه؟ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت. اقول لك اول مره حجيت مع مجموعه كده، فايه اول ما جينا ندخل منى، فهو الراجل ساكت ساكت ساكت، اول ما دخل شاف منى كده، فايه ده ايه ده ايه ده القعده، ايه المكان الضيق ده، ايه الوضع مش عارف ايه، وقعد فايف ستارز والدنيا لطيفه جدا. راح منادي عليه قال لي لو سمحت، قلت له نعم، قال لي ممكن تكلمني كلام لوجيك، قلت له ماشي، قال لي احنا هنا ليه؟ قلت له طب ممكن تقول لي وان لوجيك، انا عايز حاجه منطقيه في اللي احنا بنعمله من الصبح، أيوة. يعني اقف هنا حاضر، نام هنا حاضر، ارمي هنا حاضر، طب ايه بقى اللوجيك اللي في الموضوع؟ هو رحت اعمل له محاضره تصيده فيها بقى مش لوجيك، أيوة. الموضوع مش لوجيك، مش مساله ان انت هتمنطق المواضيع، أه. لا هو ربنا بيريدك مستسلم. أيوة. هنا اعمل دي، لولا انك حجر، يعني لولا ان هنا رسول قبل الله. الحجر وهنا ارجم بالحجر. شوف يعني ده يقبل وده يرجم، أيوة. وهنا ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما أنا قبلتك، قبلت. لانه ايه مستسلم. هنا بقى انت مش مشغل دي خالص، انت انا على يقين ان دي احكام أنا مش الاسلام. شايف الشيطان، مش بس شايف، دي جمرة من نار. بس دي جمرات، وانت لازم تعملها زي ما صنع، وبتستشعر بقى ايه ان سيدنا ابراهيم عمل كده لما ظهر له الشيطان فرجمه بثلاث، هنا وهنا وهنا، فبالتالي بقت نسك وخلاص حاضر. مفيش بقى انه بس الموضوع ما يخشش دماغي، أيه. ما هو لو كده يبقى انت لو منطقت المواضيع كتير، يبقى لو كان الدين بالعقل لكان المسح على الخف على انه وليس على من تحت الظاهرين. مش من فوق. أي ومنطق بقى المواضيع كلها، ممكن تقول لي ليه بقى 5 صلوات، وممكن تقول لي ليه 2.5% زكاه، وممكن تقول لي ليه شهر في السنه، انا أي بقى أي حلو في رمضان ما نمشيها شهر في شهر، نقعد بقى يلا بقى كده. وبعض الناس راحت جت قالت لك ايه، قالت لك الحج اشهر معلومات. ما هو الناس دي نوفر وهتبقى المساله لذيذه قوي، نعمل ايه؟ هو مش اشهر، فشوال وذو القعده وذو الحج، خلاص نعمل في شوال حجه، ونعمل في ذو القعده حجه، ونعمل أيه. في ذو يعني ذو القعده وذو الحجه كده، نعمل ايه بقى؟ نروح جايين بقى 9 شوال نعتبره يوم عرفه ده الاولاني. في الجاهلية ما كان في تغيير يحلونه عاما عامل ويحرمونه وحارمونه، عشان نلعب بقى. خاطر نلعب اللعبة دي في الكفر، عشان خاطر نعرف نعمل القتال او ما نعملش. نروح نلعبين في وعشان الاذان. كده النبي صلى الله عليه وسلم لما جه قال ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض فخلاص بقى السنة هو 12 شهر، وهي دي الحجة. ده الحجة بقى الصحيح بقى ده خلاص، صحيح مش اللي ملعوب فيه بقى. صحيح. تمام. فبالتالي كل حاجة انت لازم تبقى منضبط فيها، مستسلم لأمر الله سبحانه وتعالى، وانت طول الحج انت ماشي مش لوجيك، ايوه ده اساسي جدا. ايوه نورتنا يا فضيلة الشيخ، الله يجزاك خير يا الله رب. يحفظك يا الحلقة حبيبي، كانت جميلة يعني زي السابقة، وان شاء الله نستعد للحلقة القادمة بقى ان احنا هنستعد للحج بايه. تمام يعني الله يجزاك خير، وابعتوا لنا اي اسئلة عندكم عن الحج هتبعتها لنا، وان شاء الله نرد عليها سواء في الحلقة القادمة او نفرد حلقة للاسئلة. وجزاكم الله خيرا. ميقات، ميقاتك للحج والعمرة.